لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع لا التي لنفي الجنس. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. والتي تعمل عمل من نواقع التي في فرق بينها وبين التي تعمل عمل من جهة المعنى ومن جهة العمل، لأن التي تعمل عمل لي تدخل عن المبتلى فترفعه اسما له وتصبر. واما التي تعمل عمل الايمان تدخل عن المبتلى والخبر وتصبر وتصبر المبتلى اسما له وترفعه. ونجي هذه المعنى ان لا التي تعمل عمل الايمان ونفسي البيت لا على سبيل العموم على سبيل الرحمة يا أولي ربك. إذا قلت مثلا نعم لا رجل سجان يحتمل إفراد عند واحد ليس سجان، ولكن لا يمكن أن يكون اثنان جدا رجلان جدا أو جدا، لأن على سبيل الإفراد يمشي البيت على سبيل الإفراد بل في واحد. ولذلك يجوز الاستثناء، يجوز أن تقول لا رجل جدا بل رجلا بل رجال. ما فهمت وجاء التفريق هنا تلك الجنة. وعن بلاتي يجب الجنة يجب تعمل عمل إن على سبيل التوفيق العموم، لا يجوز الاستثناء، لا يجوز أن تقول لا رجل السجان بلا رجل، فإن تنفي الواحد تنفي كل جنس رجل سواء واحد ولا اثنين ولا جمع ولا أربع ولا خمس. تعمل عمل ليس يراد فيها نفي العموم ولا نفي الواحد، وإن كان يراد فيها أيضا نفي العموم ولكن إذا أردت به نفي العموم ولا يجب العمل، وإذا أردت به نفي الواحد يجب الواحد انتبهوا لهذا الخواب. ولكن جاء هذا كمان حاجة في تعمل عملاته جهاز روح منها عندها ايش؟ انت لي لا كذلك حد لا هذا ليس تفسير تقدم الخبر لا فيها غولة لا، ولكن هناك ما عملت بعد صفة ما عملت ما فهمت ولا؟ ايه قلت كان انت لي لا. اه؟ اذا يشترط الشرط الاول في عملها؟ نعم. انت لي لا. انت لي لا، فإذا انت لي لا فلا تعمل. ولا فيها غبن بينهما، ولا جبل، ولا جبل تكرار. ولا فيها غبن بينهما، ولا فيها غبن. ما فهمت؟ أنت شروط عندي أنا أن يراد بالنفي نفي العموم جنس العموم لا تدل تصور أن يكون اسمها نكرة لا كل هذا كل هذا لا يعمل لا تعمل إلا ما شد ولا أنا بغي أنت مفردة جاءتك ومكررة تعمل مفردة

فلا به سوء به من المعلاء لما يتم به المعلاء كلمة خطير وكان شارك الجور ايجي طبعا. وبعد ذاك الخبر في الرافعة مذكور الخبر بعد ذلك مرافع على خبر هذا رافع رافع بلا قبل مال واضح. لا قبيح أن تعلوه عندنا أيعني من تلزم لها لا نافي الجن قبيحا قبيحا اسمها مرفوع مرفوع وعلى مترفوع مريم مرفوع لم يبنى لم أبدا ما هو موضع لا قبيحا فعله من الموضع هيا هيا هات الزواق زواق هو نفسه سبيع لا قبيحا فعله شطف وليه وكان يسبيع هيا منصوخ ينصر وهو ايش لا قبيحا فعله وهو ايش فعله فعله فعله فعله لا قبيحا فعله عندنا فاعله قبيحا قد حدا يريد في العالم هات ابي عياد اللي سواه لك سواه في الآن وقال له ابراهيم اللي انظر وزيد في التفاصيل يا ابراهيم أربعة عالم ذكره شيخنا قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم بعض الـ بعض الـ في بعض القراءات محذوفة الياء يأتي ما وجهه تخفيف بس ما فيش له ما له مسوف ما له مسوف هنا ما في النداء إعراب النداء إيه إعراب النداء أنسان وين صفة مصبحة قبيحا فعله هذا مما تم به المعنى إنه ما يتم المعنى يعني الصفة هذا إلا إذا جاء فاعل إما مستفع إما مقدم وهذا ولذلك يسمى مصبحة ويسمى قبيحا بالمضح من كل معناه طويل لا يسمى مطبر مطبر بالنعمل هذا كما أن الموضع مطبر بموضع أمسك ركب المفرد فاتحا على الآن القسم الثاني حول ولا قوة والثاني اجعله أصبح القسم الثاني من القسم الأولى وهذا المبني الذي يبنى يبنى كمان على ما ينصرف يبنى كمان على ما ينصب به حال الإعراب نعم يبنى على ما ينصب به حين كان معرض أفهم يا لأ ركب المفردة مع هذا ولكن التركيب هذا ليس سببا في أصل الجنة إنما هو سببا في بنائه عن الفتح أو عن الكسر أو على ما يصب به على الياء الياء هاي المرة روح عند عادل صادق السبب البناء سبب البناء تضمنهم على نور الفتية لا رجل في الدار لا ما متضمن معنى لا نور رجل في الدار أما تعريف إلى يخرج لك هذا الشيء بنوع الفقه لتركبه معنى تركيبة 15 ولذلك لك فيها إيه؟ ثوانان ثم ما مررت يعني بإخراج البناء في الأسهول لا رجل في الدار فيه ثوانا نفقا الثوان الأول بما بني وخرج عن أصله وهو الإعراب تقول له بسببه بالحد تضمنه معنى مين يأخذ هذا اكتبوا هذا لما يعرفون هذا اكتبوا وهذا ولم أبو الياء على تركب على الفتح تركبهم على تركب 15 في ثلاثة تسكيلة ما في الله لماذا بني ولماذا بني على حركة ولماذا كانت حركة لما كانت الحركة تكثر في ثلاثة لا مسلمات على لا زدت به في الجوع انت ظلمت نفسك لو سكت ما اظن خالص عزمها بنيا على الكسر بنيا على الكسر لان من اصل في الثقه يساكن الكسر العلم اللي في الثاني صحيح؟ ويش جوز الكسر؟ لماذا جوز الكسر؟ ما في ما لا مسلمات اللي قالت ما في ما تشقي بعد بلح أبدا أبدا ما قال له هذا في المحذوف بالناس لا لغات عن يحذف الكلام وأما جمع المجلس الثاني الأصل اللي ما حذف كلامهم ما قال أحد من العرب يعني على الفتح أبدا لا الفتح هذا في لغات بما انتم هذه القاعدة زمان فتح كلام لغات. في لغات يجوز له لا لغات عم المحذوف بالله عم ركب المفرد فاتنا هذا ركب المفرد ليس المورد بالمفرد في باب الله هذا ليس مضاف ليس مضاف أوش هاي ليش حاجة عند طوله إذا كان مضاف ولا شبيه تبوده لا حكم ولا نعم لا راغبة في الخير عند الله يقول لك درجة مرات هذا القاعدة روح أرجع إلى أساسي زكاة يعني علمون أساسي نعم غلط كل ما سوى الموضع لا شيخ ما ليس الاضافه لا شيخ اذا يخرج اذا قلنا لا مسلم الى شده هذا ليش تقول خرج ليش قلت خرج انا نبهناك ولذلك انا جعفر اما اول يقع لا خلي والثاني جعله فرقت بالمفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعله والثاني جعله مرفوعا ركب الأفضل فاتحا على لقولك مبنيا ما يده عن الفتح فاتحا هنا ما هو فتحة العالم فتحة البناء واضح الأول نحو لا حول لا حول وأما توسل بعدها مرفوعا أو منصوبا أو مرفوعا يجوز للثلاثة أمور وأما الأول لا حول بالبلاد على الفحل. واجعل الثانية مرفوعة لا حول ولا وطن أو منصوبا ولا وطن أو مركبا ولا فيها ثلاثة لا حول ولا وطن لا حول ولا وطن لا حول ولا وطن آية. من يعرض هذا يخرج هذه الوجوه؟ نعم لا خلي الشنقيط لا لا سيقف ولا أنت سيقف الشنقيط هيا ولكن الشنقيط لعارب هذا عندك التوجيهات هذا نحاول ما نبغى توجيهات ما نريد لعارب إلا منك نحاول يا شيخ لا الشنقيط لازم له حق نحاول يا شيخ يحاول نحاول ولا هو حق ولا تخذ منه الكتاب لا لولا نافية الجنس أو لا يسمعها الواو والعرض لا أو لا يسمعها نعم في بعض نعم ولما ولما ظلم ولما تضمني معنى ولما قال لتركبه مع هذا التركيب 15 ولما كانت الفتحة ايش هذا من هذه المعلمة ويقف في تركيب لا مسلمات مركب ولكن ما بني عن الفتحة لا مسلمات نعم تبي هي نابت في الكثرة عن الهدى لا قلت لك هذه ولكن ولي ذلك لازم تقولها طيب نعم ايش عنك ولا حول ولا قوة وين الخبر ها وين لا حول ولا قوة معلوم ولا قوة الواو والعطف لا إذا قدرناها نفيا للجن وكلها قوة عرض جملة على جملة قوتها هذا ايش؟ وها ماذا عرض لا على لا وهي قلنا لا قوة لا ضايع أعمالي عميلة تبنى ها؟ عميلة تبنى ايوه عميلة تبنى لذلك بنية تعالى نعم نعم ولا قوة ولا قوة تكون معطوف تكون لا ثانية ملغية قوة معطوف على معطوف على ايه على محل اسمه لا محله النصر ولما كان محله النصر لأنه نكره تعمل عملين تعمل عملين قل بأنها عالية عمل إيه فصائص منها نعم مثل نعم مثال الرفع على الموضوع حقة الرفع ألا أن لا هذه عمل عمل ليس غير لا نبغى هذا ولا وطن أيوة كم وجه ألا أن تكون لا هاني عامل عمل ليس عامل عمل ليس فيكون وطن اسمها ثاني أي الثاني أسبقت هذا ثلاثة فيها ثلاثة لا لكنها لا أسبقت أنا أسبقت إما أن يكون الرفع لا الجواب الآن ذكرتها إما أن يكون اسم لا مرفوع ألا أن لا تعمل عبد أو مبتدا خبره محل هذا لا ما انتهى ما انتهى ما انتهى ما انتهى باقي باقي يعني. لا احنا قلنا ان اذا كان لا نافية للجنس تكون لا معطوفة على لا لا اذا كانت لا ثانية نافية للجنس تكون هي واسمها معطوفة على لا لا نحن نقول لك ولا وطن نعم معطوف على الرفع في اوسط ثلاثة اسمع الرفع فيها ثلاثة الرفع على ان لا ثانية تعمل عمل لي هو تعمل عمل لي أي ذم باقي عندك هذا أن اسم الله هذا الثانية معطوف على محل ابتداء وهو لا لولا لا محل على لا مع اسمها لا لا مع اسمها إذا تيب أبوه مبتدا هذا الحال أنا باقي باقي على أنه مبتدا خبره محل ولا زايد وتكون لا هنا زايد لا عامل ولا كلام كثير اليوم في صلح عند غير سيبويد نحن والبقى هذا هذا اللي يقول هذا الذي ذكره على محل قبل دخول الله هو هذا هو هذا هو الرسل اين تنصبر اليقين اسمع منصوب انها مركبة هذا معنى قبل دماغي والثاني زعيم مرفوع على ومنصوب الأول ورفعت أولا لا تنصب ورفعت أولا لا تنصب اسمع إذا رفعنا الأول ليش ما نركب الثاني؟ لأنه محل الثاني لا محل الثاني طبعا إيه؟ الاسم الأول مرفوع ما في إلا البناء والرفع والبناء على إيه؟ البناء على محل اسم الله البناء على محل اسم الله على الضم على محل أبدا غلط غلط غلط أسمعوا اللي يجب أن على اسم الله أسمعوا ما معنى الضم على أنها تعمل عامل عمل ما أعرف ما أعرف أسمع شهد الجيب يعني جنب ولا حمل ولا أسمع يعني معطوفة معطوفة على إيه على ما حدث لي لا حول ولا قوة ما ما في سبول عطف على سبيلة ما في ما في عطف وزع صرف على سبيلة هذا هذا ما في الرفع ما في النصب ما في النصب أنا قلت لك الرفع على إيه؟ إيه ولا رفعت ولا لا تصل أنا قلت لك ورفع أنا قلت لك ورفعت إذا رفعت ولا أعرف أنا رفع يبقى هذا انا ما حيبة ما شفت الحيبة حيبة المهم له هذا اذا قلت له هذا لا نص على قلت له وعجل عجل حيبة عنده حيبة واذا رفعته واذا قلت ولا ولا قوة ولا قوة معطوف على ايه كلام كلام لا قوة ولا قوة معطوف على محل إلا واسمه ايه شوف يا أمان معطوف على ايه يا أخي هذا غلط معطوف على على نفسي اسمه ولادي نفسي تقول على محل اسمي لا حول ولا قوة معه محله عمل على نفسي على على عمل حول بنفسي لأن عمل عمل ما تقول اسمه لا التي تعمل عمل ليس وهي قوة كبيرة التي عملت عمل أو تقول ولا قوة معطوف إذا جعلت الغيت لا هذا وجعلت حول هذا مبتدا كما معطوف عليه على المبتدا ما ما هو معطوف على المحل أبدا طيب ولا ما قلنا لا قوة ليش السبب ولا قوة ما في محل سبب إيه لا ما في لأن حمل حمل ما معطوف ولا يجوز كما نقبع لا يجوز نقبع لا عفوا على المحل ما اخوانا على المحل على ما في هذا الا الا في يا حمر طيب لو جعلنا اسمك يا شيخ ضيخنا اسمك لو جعلنا الاولى عامل عامل ليس والثانية عامل عامل انا يجوز هذا نقول لا حول ولا قوة ابدا ما هو على قدر ولذلك قال لك لا تنصب الثاني لان ما في عطف هذا وهو العطف موجودة نعم الدينة الدينة قوة على جعل الواو السنفية واضح لله. لا. لا أخي إيش بخير تأثر أهون عف ما لا ما حد مرفوع مرفوع على وجهين إما رفعته على أنه ولا التي تعمل عملية فهذا ما يحتاج إلى المحل أو تقول لا هذا نافية لا نافية عادل عمل ليس حظه ما تحتاج كمان إلى المحل من فين تعطف عليه أنت اتبعت الشنجات يعني فاضل روح ما أعرف طبعا غلط عندك أمس هذا طيب لماذا تجوزنا الرفع في الحالات الأولى؟ لماذا جوزنا الرفع في الحالات الأولى مع أن الواو عاطفة؟ لماذا جوزنا الرفع في الحالات الأولى؟ يا أخي هذا غير هذا ما لك هذا لا ترتيب الثانية ما في ترتيب مع أنها عاملة غير في محل كاتبة لا تعطف عليه بين المرصوبة اللي عطف عليه إذا رفعت الأول لأن هذا من عطف الجمل ولو كان هذا اسم لا هذا طبعا ولا حول ولا قوة ولا قوة ولو كانت عاملة هذا مبني يعني معطوف على لا حول ما في وجه في أحد الأوجه أجه الرفع في أحد أوجه الرفع جعلنا الواو نافية والغينة لا ثم جعلنا قوة مبنية